في حديث سجود السهو. حديث ايش؟ سجود السهو. آه. نجد ان معظمنا شيخنا يعني حديث صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته او في ركعته يعني فلم يدرك كم صلى فليفعل كذا وكذا وكذا، يعني معظمه منصب على الشك في عدد الركعات. وهناك حديث اخر ان صلى الله عليه وسلم نسى التشهد الاوسط فقام وسجد قبل السلام، فهل نقول بانه لا يشرع السجود السهو الا في هذين الموضوعين فقط، ونكون واقفين مع النصوص ونقيد عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لكل سهو سجدتان نقيده بانه في عدد الركعات فقط من التشهد الاوسط، ام اننا نقول عند نسيان اي واجب او اي سنه نلحقها بهذا النص، واذا كنا بالثاني فما المانع من ان نكون بالاول؟ والاصل اعمال النص العام على عمومه ما لم يأتي معارض له يخصصه. أما الصورة التي أنت ذكرتها ليست متعارضة مع النص العام حتى نبطل النص العام، بل نطلقه ونبقيه على عمومه، كما قال عليه السلام لكل سهو سجدتان. نعم. ولا نقيده بموضعين فقط. يعني شرط التقييد يا شيخنا، شرط التقييد. نعم. شرط التقييد يكون معارض، يكون في معارضة. بارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.